والحيض والتيمم من صحيح البخاري رحمه الله. الكعب إذا وصل الإزار إلى الكعب ليس حرام، يعني ما كان بحذاء الكعب فليس بحرام، وما كان تحته فحرام، وما وصل إلى الأرض يلا فكبيرة من كبائر الذنوب. نعم. ايش؟ عن نعم. ايش؟ بلى المسح. يعني كأنه أعقابهم ما يصلونها، يمسحونها مسحا، ولهذا جاء في ألفاظ أخر تلوح، أعقابنا تلوح، يعني حتى الشهبة اللي فيها ما ذهب. شراف بارك الله فيكم، لو تنزل إزارة تحت الكعبين هي لا، لكن لم يجوا هي لا، هل يدخل الغسل الأول أم الثاني؟ هي لا. لهذا بين يكون بين هذا وهذا أشد من لم يكن خيلاء ودون من جره. نعم. أولا في حديث في السنن إذا توضأت فما بنض، ذكره الحافظ بن حجر في بلوغ المرام. والشيء الثاني ذكرت لكم من أهل وين كمان أقول، قلت لكم إن الاستنشاق والمضمضة داخلا في الوجه، هي في هذا الكلام في عموم قول أغسل وجوهك. يعني الناس يقول الوجه هو ما يوجه الإنسان، والآن فالفن ليس من الوجه كيف؟ يعني داخل الأنف وداخل الفم صحيح، الواحد مو بهاج نتمه وراح راسه يدخل اليوم الدنيا على أن يدخل فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، يدل لأن التفسير الآية إذا كان بيانا لمجمل وكان مجمل واجب صار واجب. نعم. باب المضمضة في الوضوء. قاله ابن عباس وعبد الله بن زيد رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عطاء بن يزيد عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل كل رجل ثلاثا، ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا، وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث سبق الكلام عليه، لكن هذا السياق أوفى من السياق السابق. وقوله غفر الله له ما تقدم من ذنبه ظاهره العموم حتى في الكبائر، ولكن الصحيح أن الكبائر لا بد لها من توبة. ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وإذا كانت الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان وهي من أركان الإسلام لا تكفر إلا باجتناب الكبائر فما دونها من باب أولى، وهذا هو رأي الجمهور. وبعض العلماء أخذ بالعموم وقال إن مسألة الثواب والجزاء لا يدخلها القياس، فقد يثيب الله عز وجل على العمل الأقل ثوابا أكثر من العمل الأكثر، ولكن قول الجمهور هو الأصح. نعم. الهواجيس، لا الواحد ما حدث نفسه بالكلام، لو أن الإنسان حدث نفسه بكلام مسموع قال الناس إنه مجنون، لكن بكلام غير مسموع الإنسان من يوم يمشي من بيته إلى أن يصل المسجد وهو يحدث نفسه، ولا يزال الحديث قوة ونشاطا إلا إذا دخل في الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلا إذا دخل في الصلاة. نعم. وغلق لما قلت خلا البيض على الراس. سقط البيض راحت الأمالي كل هذه هباء. نعم انتهى الوقت، انتهى الوقت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. ارجع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء، في كتاب الوضوء باب غسل الأعضاء. صحيح. قال البخاري في صحيح. لا في كتاب الوضوء صحيح. قال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه باب غسل الأعقاب. وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة وكان يمر بنا والناس يتوضؤون من المطهرة قال أسبغ الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار. العقاب هي العرقي، هذه العقاب، ولا بد من غسلها كما يغسل مقدم الرجل. والويل قيل إنها كلمة وعيد، وقيل إنه واد في جهنم، والأصح أنها كلمة وعيد. وقوله وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ تجل الشر، وكان ابن سيرين، هذا التعليق وصله المصنف في التاريخ عن موسى بن إسماعيل عن مهدي بن ميمون عن وروى ابن أبي شيبة عن هشيم عن خالد عنه أنه كان إذا توضأ حرك خاتمه. والإسنادان صحيحان، فيحمل على أنه كان واسعا بحيث يصل الماء إلى ما تحته بالتحريك. وفي ابن ماجة عن أبي رافع مرفوعا نحوه بإسناد ضعيف. بس هذا محل إشكال، وهو إذا كان على الإنسان خاتم هل يجب عليه أن يغسل ما تحته أو يعفى عنه؟ المسألة تحتاج إلى تحرير. أما إذا كان واسعا يدخل الماء من تحته فالأمر واضح، لكن إذا كان ضيقا لا يدخل الماء من تحته فهل يجب أن يخلع هذا الخاتم ويغسل ما تحته أو أن نحرك حتى يدخل الماء إلى ما تحته أم ماذا؟ الفقهاء يقولون إنه يحرك خاتمه. ومن المعلوم أننا إذا أخذنا بقولهم يشترط لصحة الوضوء إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة فإنه يجب أن أن نزيل الخاتم إذا كان ضيقا أو نحركه إذا كان واسعا يدخل من تحته الماء. والمسألة تحتاج إلى نظر وإلى تحرير. فمن يحررها منكم؟ لا أحد. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. أيام اختبارات. اختبارات؟ إيه. نعم. الأخ خالد؟ إيه نعم. لا لكن يعني على المهلة يا شيخ. ها؟ على المهلة يعني. معنى أني أمهل. إلى أجل غير مسمى. وأنا بحاول إنه يكون غدا إن شاء الله. طيب حاول أجل ذكي إلى بعد غد. طيب هذه واحدة. الشيء الثاني إذا ثبت أنه لا يجب تحريك الخاتم وأن هذا مما يسامح به لأن الدواعي تتوافر على نقله ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يحرك خاتم أو أنه كان ينزعه إذا توضأ، فهل يلحق به السير الذي تربط به الساعة أو لا؟ الظاهر أنه لا يلحق به وأنه لابد من فك الساعة ليوصل ما تحت السير. ووجه ذلك أن ما تحت سير الساعة جزء كبير ليس كالخاتم فلا يصح أن يلحق به. ولأن فك الساعة لغسل ما تحت السير من مصلحة الإنسان، إذ أن فيه وقاية للساعة عن الماء، وكلما تجنبت إصابة الساعة بالماء فهو أحسن لها. هنا باب غسل الرجلين في النعلين. سؤال. ها؟ هذه أيضا مشكلة. يعني إنسان عليه تركيبة أسنان، هل نقول يجب أن يخلعها عند الوضوء أو لا يجب؟ نعم. الظاهر أنه لا يجب، لأن الفقهاء يقولون إن المضمضة يكفي فيها إدارة الماء أدنى إدارة، يعني مو لازم تستوعب كل الفم. فإذا كان كذلك فإنه لا يجب، لأن هذا شيء يسير، لا سيما إذا كان سن أو سنان. أما نعم لو كان كل الحنك مركب فقد يقال إن هذا شيء كثير. إيه نعم نعم، سواء هذا أو هذا ما دام مباحا. نعم أصبر كان خلنا نكمل الآن. يلا تفضل. لا في كل مكان. وين لكل همزة ومزة، وين وين المطفهين، وين يماذ المخدرين، كل في كل موضع. باب غسل الرجلين. وفي هذا دليل، وفي الحديث أيضا دليل على جواز الإخبار عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بغير وصف الرسالة بقوله لقوله فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وأما في حال دعائه فإن الله تعالى يقول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، وهي على أحد التفسيرين تعني أنك لا تدعوه باسمه كما تدعو غيره، بل تقول يا نبي الله يا رسول الله. والمعنى الثاني للمفسرين أنكم لا تجعلوا دعاء الرسول إذا دعاكم كدعاء بعضكم بعضا، بل يجب عليكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دعاكم. نعم. باب غسل قرأناه. ما زاد شيء. ها؟ ما زاد شيء. نفس الشيء. نفس الذي يقول عن ذكر. زاد بيان الحكم. زاد بيان الحكم ولا بس استطراد. طيب نقرأ. لا لا فيه فائدة. نعم. في آخر الشرح. وقد تقدم شرح الأعقاب، وإنما خصت بالذكر لصورة السبب كما تقدم في حديث عبد الله بن عمرو، فيلتحق بها ما في معناها من جميع الأعضاء التي قد يحصل التساهل في إصلاغها. وفي الحاكم وغيره من حديث عبد الله بن الحارث: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. ولهذا ذكر في الترجمة أثر ابن سيرين في غسله موضع الخاتم، لأنه قد لا يصل إليه الماء إذا كان ضيقا. والله أعلم. ما جاء بزيادة. نعم. باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سعيد المقبري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أربعا لم أر أحدا من أصحابك يصنعها. قال: وما هي يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. قال عبد الله: أما الأركان فإني لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعل التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. هذا الحديث فيه دليل على أنه ينبغي للعالم أن يكون واسع الصدر إذا أترض عليه فقيل له: أنت تفعل كذا وغيرك لا يفعل. أن يكون واسع الصدر، رحب الصدر، لسببين. السبب الأول أن هذا من باب الصبر على أذى الناس، والثاني أن هذا يوجب المحبة من الناس للرجل. وفيه أيضا دليل على أن السنة كما تكون بالفعل تكون بالترك، لأن ابن عمر رضي الله عنهما استدل على عدم مشروعية مسح الركنين الشامي والغربي بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمسحهما، فقال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، الحجر الأسود والركن اليماني. وهذا كما قال ابن عباس لمعاوية، وقد كان معاوية رضي الله عنه يمسح الأركان الأربعة، فأنكر عليه ابن عباس فقال معاوية: إنه ليس شيء من البيت مهجورا. فقال ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح إلا الركنين اليمانيين. قال: صدقت. وكف عن مس الركنين الشامي والغربي. وفي هذا أيضا دليل. نعم. فإن قال قائل ما الحكمة في أن الركنين الشامية والغربية لا يسن مسحهما؟ فالجواب أن الحكمة في ذلك أنهما ليس على قواعد إبراهيم، وذلك أن قريش لما بنت الكعبة وقصر بالنفقة بنوا هذا الجزء المعروف الآن وتركوا هذا بلا بناء وحوطوا عليه حائطا، ويسمى الحجر لأنه محجر، ويسمى الحطيم لأنه حطم من الكعبة، وتسميه العامة حجر إسماعيل، وإسماعيل ما أعلم به ولا أدري عنه. نعم. لأن هذا ما كان في عهد قريش. أورث بعض الناس المتنطعين المتهوكين، قال لو أن رجلا صلى في الحجر وجعل ظهره إلى الكعبة ووجهه إلى جدار الحجر هل تصح صلاته؟ نعم. هذا السؤال لا شك انه من التنطع. هل يعقل ان انسانا يصلي وظهره الى الكعبه المبنيه القائمه ووجهه الى جهه الحجر؟ لو انه فعل لاكله الناس واكله ولحكموا عليه بالجنون، هذا مجنون. اما من ناحيه شرعيه فليس بصحيح، وذلك لأن الجزء الشمالي من الحجر جداره خارج الكعبة، فليس شاخصا في الكعبة بل هو خارج، لأن الحجر ليس كله من الكعبة بل نحو 6.5 أذرع تقريبا من الكعبة والباقي ليس منه، فيكون هذا الجدار الذي وهو الشمالي من الحجر ليس من الكعبة فلا تصح الصلاة إلينا. نقول هذا من الناحية الفقهية، أما من الناحية العقلية فلا أحد يريد أن يجعل الكعبة خلفه ويصلي إلى هذه الجهة. نعم. طيب، يقول ورأيته تلبس النعال السبتية. وش معنى النعال السبتية؟ إيش؟ السبتية معناها لها سبتة غير ذات شعر. فأخبر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسها. وأما الثالثة تصبع بالصفرة، ما المراد بها؟ المراد بها الزعفران. وأخبر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبع به، ولنا رجوع إلى الشرق في هذا. ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. فأجاب بأن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته، أي تقوم. وكان الناس يهلون إذا رأوا الهلال، ولكن عمل الناس غير صحيح، لأن الذين في مكة إذا أرادوا الإحرام بالحج متى يحرمون؟ يوم التروية، هذا هو السنة، فما كان عليه ابن عمر فهو السنة بلا شك. اشرح لنا هذا سيده في اللباس. طيب تجيب إن شاء الله الجلد اللي وافق اللباس. طيب نعم، كل الصبغة والسبتية يعني. عندك وقيل السبتية التي لا شعر عليها، وقيل التي عليها شعر. أجل. بس الشعر. محكم خص بعضهم به جلود البقر خص بعضهم به جلود البقر مطبوعة أو غير مطبوعة. هذه بأسفلية إنما سميت سفية لأن شعرها قد سبت عنها أي حلقة وزيلة وقال سبت رأسه إذا حلقه طويل هذا وعلى كل هذا الصواب ان اللي ما عليها شعر السفرة ورأيتك تصبع بالسفرة لا لازم تكلم شوف كلامه على التصفى تصبغ وتصبغ سيدة ابن سيدة يقال سبغ الثوب والشيء ونحو ما يصبغه ويصبغه بالكسر عن الاثنين سبغا وسبغا وسبغا اما السبغ بالكسر كالمرء من السبغ والسبغ بالتشديد اي لونه عن ابي حميد طيب نعم شفت قلنا بأن الصلاة تحت الجوف الكعبة لا يحتاج إلى شخص نعم يحتاج إلى شخص نقول لا وإذا قلت قلنا لا وإذا وضع شخص الشخص الجدار ولو بقى وضع شخص الآن الكعبة إذا صرت بوسطها أمامك جدار إذا كنت حطيب نعم وصلت في جهة الشخص نعم ووضع شخص إيه نعم ما يصح كعبه أمام شخص لا شخص منفصل لا بد من جدار كعبه أي نعم أو خشب مثل يبنابه متصل نعم تكني بأبي القاسم نعم تكني بأبي القاسم مر علينا في الأخير في الأسماء في البخاري نفسه لا أسماء مر علينا وأن أكثر العلماء أو كثير من العلماء يقول هذا في حياته نعم خالد جاء في بعض الأحاديث أن لحية النبي صلى الله عليه وسلم كانت سوداء فيها شعرات يسيرة بيضاء فكيف يصبغ النبي صلى الله عليه وسلم ولحيته سوداء والله وهذا هو اللي أوجب أن نبحث عن هذا لأنه قد يكون الصبغة في غير اللحية وإلا فإن أنس بن مالك قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصبغ ليس فيه إلا شعرات يسيرة وأن ما ورد في بعض الصبغ في بعض الروايات أنه صبغ فقال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الطيب وتغير شعره من ذلك أو رآه من رآه وهو قد تطيب آنفا فظنه يصبغ يعني صار عن الوجوب الظاهر ما في صرف إلا أنه قول جمهور فقط يشمل وذكر أيضا في حديث آخر يعجبه به لأن على سلطان كان يصبغ كان أكثر الصحابة والتابعين والتابعين يخطبون بسفرة منهم أبو هريرة وآخرون، ويروى ذلك عن علي رضي الله عنه. وانتهى الوقت. دقيقتين. طيب. نعم. اي نعم. هذا ما تكلمنا عليه. يقول مؤلف البخاري رحمه الله: باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين. يعني انه يجب ان يغسل النعلين الرجلين ولو كان في النعلين. ولكن هل يلزم أن يخرجهما أو يجوز أن يغسلهما في النعلين؟ الظاهر الثاني إذا كان الماء يصل إلى ما تحت السيور، وأما إذا كان لا يصل فلا بد من الخلع. وذهب بعض العلماء إلى أنه يغسل إلى أنه يمسح النعلين، وذهب بعض العلماء إلى أنه يمسح النعلين، وقيد بعضهم ذلك بما إذا كان يشق نزعهما، بناء على أن العلة في المسح على الخفين هي مشقة النزع. فقال إذا شق عليه نزع النعلين جاز أن يمسح عليه. وسلك شيخ الإسلام رحمه الله طريقة غريبة، قال إن النعل إما أن تكون مستورة بالخف أو لابسا عليها النعل أو مكشوفة، فأما الأول فممسوحة بالاتفاق، وأما الأخير فمغسولة بالاتفاق، وأما الوسط فله الوسط وهو الرش، يرشها بالماء دون أن يخرج الرجل من القدم من النعل فيغسلها، يكفي أن يرشها. وقال إن هذا تجتمع به الأحاديث، وأن الأحاديث الواردة في مسح النعلين هو أن الرسول رشها ثم قال هكذا بيده حتى يدخل الماء من بين السيور. والأحاديث الدالة على الغسل يراد به الرش، وهذا مسلك جيد، هذا المسلك مسلك جيد، لكن الاحتياط أن يخلع النعلين وأن يغسل الرجلين بعموم ويل للأعقاب من النار. والبخاري رحمه الله جزم بأنه لا يمسح على النعلين. يعني ترش شيخ النعلين انشق نزعه. نعم. انشق نزعهما رشهما رشا. كيف؟ أقول انشق النزع نزع النعلين رشهما رشا على قول شيخ الإسلام. إيه نعم، هو ذكر ثلاث حالات، وفي حالة وله قول آخر أنه إذا شق النزع مسح. وقال إن مشقة النزع هو أن لا يستطيع خلعها إلا بيده أو بمساعدة الرجل الأخرى. هل يصلي بالنعلين؟ هنا السنة هنا ولا يخلع ولا يخلع، هذا هو السنة. ولكن نظرا إلى أن الناس تهاونوا في هذا الأمر، وإلى أن المساجد مفروشة الآن، نرى أنه لا حاجة إلى الصلاة فيهما، لكن إذا كنت في البر أو كنت في بيتك وصليت فيه ما أدركت السنة. الأخ عبد المنان مكلف في بحث الصفة. من؟ عبد المنان. ها؟ صفرة. طيب. حاجة يكتب اللباس. نعم. يكتب اللباس. قال سيأتي بعد خليفين. وبعد خليفين قال تقدم. لا. أجل ضعف أن تقدم وسيأتي. على كل حال ممكن ترجع للغير فتح الباب. ثم للعين ولا للشرح اللي يشرحون الحديث المصنف على الأبواب. في كلام الصبر. إيه. مثل تكلم عبيد الله. ها؟ طيب يقرأه خالد. في مواضع هنا يا شيخ النسخة عندي حال إلى أرقام الأحاديث التي فيها الصفرة. فيه ثلاثة. هي أظن عند الأرقام إلى أن الطبع واحدة. أقول يشير إلى طرف الحديث و... نعم. هنا يقول قوله أن يتسعفر الرجل كذا رواه عبد الوارث وهو ابن سعيد مقيدا ووافقه إسماعيل بن علي وحماد بن زيد عند مسلم وأصحاب السنن. ووقع في رواية حماد بن زيد نهى عن التزعفر للرجال ورواه شعبة عن ابن علي عند النسائي مطلقا فقال نهى عن التزعفر وكأنه اختصره وإلا فقد رواه عن إسماعيل فوق العشرة من الحفاظ مقيدا بالرجل. ويحتمل أن يكون إسماعيل اختصره لما حدث به شعبة والمطلق محمول على المقيد. ورواية شعبة عن إسماعيل من رواية الأكابر عن الأصاغر. واختلف في النهي عن التزعفر هل هو لرائحته لكونه من طيب النساء ولهذا جاء الزجر عن المخلوق أو للونه فيلتحق به كل صفرة. وقد نقل البيهقي عن الشافعي أنه قال أنهى الرجل الحلال بكل حال أن يتزعفر وآمره إذا تزعفر أن يغسله. قال وأرخص في المعصفى إيش؟ قال وأرخص في المعصفى معصفر المعصفى عندي معصفر قال وأرخص في المعصفر لأنني لم أجد أحدا يحكي عنه إلا ما قال علي نهاني ولا أقول أنهاكم. قال البيهقي قد ورد ذلك عن غير علي وساق حديث عبد الله بن عمر وقال رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين فقال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما. أخرجه مسلم. وفي لفظ له فقلت اغسلهما قال لا أغسلهما. وفي لفظ له فقلت أغسلهما قال لا بل أحرقهما. قال البيهقي فلو بلغ ذلك الشافعي لقال به اتباعا للسنة كعادته. وقد كره المعصفر جماعة من السلف ورخص فيه جماعة. وممن قال بكراهته من أصحابنا الحليمي واتباع السنة هو الأولى انتهى. وقال النووي في شرح مسلم أتقن البيهقي المسألة والله أعلم. ورخص مالك في المعصفر والمزعفر في البيوت وكرهه في المحافل. وسيأتي قريبا حديث ابن عمر في الصفرة. وتقدم في النكاح حديث أنس في قصة عبد الرحمن بن عوف حين تزوج وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أثر صفرة. وتقدم الجواب عن ذلك بأن الخلوق كان في ثوبه علق به من المرأة ولم يكن في جسده. والكراهة لمن تزعفر في بدنه أشد من الكراهة لمن تزعفر في ثوبه. وقد أخرج أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي في الكبرى من طريق سلم العلوي عن أنس دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أثر صفرة فكره ذلك وقلما كان يواجه أحدا بشيء يكرهه. فلما قام قال لو أمرتم هذا أن يترك هذه الصفرة. وسلم بفتح المهملة وسكون اللام فيه لين. ولأبي داود من حديث عمار رفع لا تحضر الملائكة جنازة كافر ولا مضمخ بالزعفران. وأخرج أيضا من حديث عمار قال قدمت على أهلي ليلا وقد تشققت يداي فخلقوني بزعفران فسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرحب بي وقال اذهب فاغسل عنك هذا. ثم قال فقوله باب الثوب المزعفر أقرأه. طيب. قوله باب الثوب المزعفر ذكر فيه حديث ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورس أو زعفران كذا أورده مختصرا. وقد تقدم مطولا مشروحا في كتاب الحج وقد أخذ من التقييد بالمحرم جواز لبس الثوب المزعفر للحلال. قال ابن بطال: أجاز مالك وجماعة لباس الثوب المزعفر للحلال، وقالوا إنما وقع النهي عنه للمحرم خاصة، وحمله الشافعي والكوفيون على المحرم وغير المحرم. وحديث ابن عمر الآتي في باب النعال السبتية يدل على الجواز، فإن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبع بالصفرة. وأخرج الحاكم من حديث عبد الله بن جعفر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان مصبوغان بالزعفران. وفي سنده عبد الله بن مصعب الزبيري وفيه ضعف. وأخرج الطبراني تراجعت ناستية. نعم. وأخرج الطبراني من حديث أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صبغ إزاره ورداءه بزعفران، وفيه راوي مجهول. ومن المستغرب قول ابن العربي: لم يرد في الثوب الأصفر حديث، وقد ورد فيه عدة أحاديث كما ترى. قال المهلب: الصفرة أبهج الألوان إلى النفس، وقد أشار إلى ذلك ابن عباس في قوله: صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. نعم. هنا. طيب. قوله: رأيتك تصنع أربعة، فذكرها. وأما الصبغ بالصفرة فتقدم في باب التزعفر، ووقع في رواية. نعم. ها؟ كسر لأن قرأ الأخ. نعم. أقول تقدم قوله تقدم في التزعفر، هل هذا اللي قرأ؟ هذا اللي قرأ. نعم. نعم. لكن أنا يا شيخ عندي هنا، يمكن الأخوان ما عندهم النسخة هذه، يحيل إلى الحديث في عدة مواضع، وهنا في فتح الباري ما أشار إليه. إيه، لأنه في فتح الباري يشير بالأول، أول ما يشير. طبعا هذه اللي على تعليق الشيخ عبد العزيز، هذه يذكره أول ما يأتي في أول موضع يقول أطرافه في كذا وكذا. الطبعة الأخيرة اللي فيها المتن فقط يذكرها أول ما يمر، ثم يشير إليها أيضا كل ما تكرر. خير إن شاء الله. على كل حال، الآن فهمنا أن الزعفر، أن الصفرة هذه في الثياب في الزعفران أو في العصر. وفقهاؤنا رحمهم الله يقولون يكره لباس المزعفر والمعصفر في غير الإحرام، أما في الإحرام فلا بأس به، إلا المزعفر فلا، لأنه يحمل طيبا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن نلبس ثوبا مسه الزعفران أو الورص. لكن بالنسبة لوقت الحاضر، لو أن الإنسان لبس ثوبا معصفرا أو مزعفرا وهو رجل، لعد ذلك شيئا من التشبه بالنساء، لأنه صار الأصفر الآن من خصائص النساء. نعم. في ثياب يلبسونها الرجال. نعم. في ثياب يلبسها الرجال الآن صفرة تكون. أي نعم صحيح. في الآن بعض اللي في البلدية، العمال في البلدية. أي نعم. لا، غير عمال البلدية. غيرهم؟ غير يعني. ها؟ أقمشة للرجال؟ ها؟ لا، في أقمشة ما هي صفراء فاقعة، لكن صفراء خفيفة يلبسها الرجال الآن كثيرا. الآن؟ الحمد لله. المهم، على كل حال، إذا كان خاصا بالنساء فهو من باب التشبه، إذا كان ليس خاصا فهو جائز. نعم. ما قرأنا حتى الآن. باب التيمم في بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء في كتاب الوضوء من صحيحه: باب التيمم في الوضوء والغسل. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن في غسل النفث: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. أم عطية رضي الله عنها كانت ممن يغسل الموتى من النساء، وكان لها دور كثير في مواطن كثيرة من السنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام ابدأنا بميامنها، هذا الشاهد، ومواضع الوضوء منها يعني الأعضاء الأربعة. ولهذا قال العلماء ينبغي في تغسيل الميت أن يبدأ أولا بغسل الفرج وتنظيفه، ثم بعد ذلك يوضأ وضوءا كاملا، إلا أنه لا يدخل الماء فمه وأنفه، لأنه إذا دخل إلى فمه وأنفه ثم إلى بطنه فربما يحرك ساكنا. وتعلمون أن الإنسان الميت حسن الله لنا ولكم خاتمة ليس عنده شيء يمكنه أن يمسك الأشياء، فينزل الماء ثم يخرج مع الخروج. ولهذا قالوا بدل المضمضة والاستنشاق يبل خرقة بالماء ويدلك بها فمه وينظف أنفه دون أن يجعل فيهما ماء، ثم بعد ذلك يغسل رأسه ويكون عنده سدر مضروب بماء فيأخذ الرغوة رغوة السدر ويغسل بها الرأس، ثم يغسل ببقية السدر بدل الميت. لكن يقول ابدأنا بما يمنها، وعلى هذا فيبدأ يمكنك أن تغسل جميع البدن، يبدأ بالشريط.